لا تدعوا الله تسلم او Thank you. الظن والذكاء الظن ولما قال عن رواية عدار الثالة والثالث من السحنة والاختلاف ماذا الاختلاف ماذا الاختلاف ماذا الاختلاف أبا هم أسلمت ولا أسلم أهل الناس أسلمت أسلم إسلام الله وإنه مع ملايك لا تعادت أسلم إسلام وأمه معاهد وإنه حفة ونبي فسلم لم يصلي على أطلاع حفة على ذا محبوب يبصلهم ويصلي عليهم وانتسلهم في ثيابهم ودمائهم صلى الله عليه وسلم لأنه في غزاء أحياء عند ربه يرجعون واستقر بهذا عند أهل السنة أن قبل معركة لا يصلي ولا يصلي عليه لأن هذا الحديث الذي يصلى على الأنصار وصلى على الحوت وعلى الحوت وعلى الحوت وعلى الحوت وعلى الحوت هذه الأحاديث الصحيحة تصدر ضعيف وجعفاء في السائل واختلافه ومن أجل رسالة هذه الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لم يصلي عليه ما هو بخارج الشهيرة وقال الحادي حدثنا عبد الله بن نعيم قال عن الحق عن الله قال في نفسه يومئذ ما جاءه ان النبي صلى الله عليه وسلم احسن يقرا امتي واخبر عليه الحق قائد الليل فقال لا تدعوا ثم اسموا الله فاربى عليه فلا تدعوا فان اسموا الله ولا تدعوا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك الناس المسلمين فقال ما أخلي بهذا الأمر وأخلى الصحراء المسلمين دخل البيت من ورائه وطلب الناس ما جمعوه في بعض قدر ما جمعوه أخي الله وعزيزه من جعل على وسلم المؤمنين وإحلال سيئاتهم ونقل لدرجاتهم وإحلال على امتحان ربهم وفعل لظهور النفاق وبيان الناس وغيره قد يتخذ في هذا الأحوال وتعالى وتعالى المؤمنين ويعلم الله الصابرين والصادقين ولكن ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على ضد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بحق الهدى وأن يبتلى كما تبتلى الرسل وتصير به لعلى وشدة كما تبتلى الرسل ولكن الله جعل الآخرة على الرسل وأتباعه جعل له النصر مؤثر على ذلك فلم ينصر بالطبع بعد ذلك بل نزال عزائم وظلم الهوان حتى عاد الله وانتفع منهم واكثر ورزق Yeah. Thank you.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا رب العالمين Thank you. وقال الله يعني لما يسرع من الحقوق ما كان عن الخير يسرع الله عليه وسلم

الأخوة لنا لنا حتى الأخوة لنا لنا وقد تبت نصرح الحلم أن نقابل عن الإسلام آذنا فيه أكا I'm الحق الأول كتاب لا أرد عليك الوزن والثاني للقال أبو ذلك قال محمد موسى فأثابه غنى من أي شرطا لا ذكرت وإلى موتك من إخوانكم فعله عليكم عليكم وعدوكم عليكم وما يقع لي أن تكتب بقول نبيكم لكان ذلك متتابعا عليكم غنى من